بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة 24. السلام عليكم. توقفت يا أحبة عند إحدى المحطات أتزود بالبنزين، فتذكرت قصة لأحد معارفي حدثني بها هو بنفسه بغير واسطة. يقول: من أخبار الصدقة الغريبة وأثارها العجيبة أني ذهبت إلى الدمام من محافظة عفيف لآتي بأهلي زوجتي وطفلي. يقول: فخرجنا من الدمام، يقول: وكان معي 150 ريال. يقول: فتزودت بالبنزين، توقفت عند محطة لنتزود بالبنزين. يقول: فأتتني امرأة غريبة، يقول: سائلة ومعها طفل في حالة بائسة ومع 150 ريال. يقول: يعني تزودنا بالبنزين وبقي معي 70 ريال. يقول: فأعطيتها كل 70. يقول: ظن مني أنه تبقى في حسابي 100 ريال. يقول: قلت إذا أقبلنا على الرياض سحبت 100 ريال من أي صرافة وتزودنا بالبنزين من الرياض. يقول: توقفنا عند إحدى المحطات لما وصلنا الرياض، فأدخلت الصرافة، يقول: فنظرت فإذا حسابي ليست فيه 100 ريال. يقول: فارتبكت. يقول: وخفت على نفسي وأبنائي، وقلت: الآن كيف نعمل؟ من نتصل عليه حتى يزودنا يحول لنا حوالة فلوس حتى نتزود بالبنزين؟ ما معنا شيء. يقول: فأسقط في يدي. يقول: وأثناء أنا واقف، يقول: أتت رياح، يقول: حركت المكان الذي نحن فيه، المحطة. يقول: فإذا بعض الأوراق والأشياء، يقول: تدور مع الهواء. يقول: فنظرت فإذا شيء يشبه 500 ريال. يقول: فلحقت سريعا خلف هذه الأوراق، يقول: وفحصتها فوجدت فيها 500 ريال، 500 ريال تطير في الهواء. قلت: لا إله إلا الله. يقول والله إنها لما وقعت في يدي 500 ريال أنها تصورت أمامي المرأة وابنتها. سبحان الله. يقول: فتذكرت، يقول: فأصبحت يقول أكبر وأهلل وأسبح، ما أدري ماذا أفعل. يقول: كنت مذهول، يقول: في ثواني، ولا كنت أتوقع أن يكون في هذا المكان 500 ريال مفقودة. يقول: فتزودنا بالبنزين واشتريت لأبنائي من المحطة واشترينا ماء والحمد لله. يقول: أعطيت المرأة، كانت المرأة غضبة علي، تقول: ما فلوس، ذهبت فلوسنا، أين فلوسنا؟ يقول ولله الحمد تزودنا. يقول: هذه من أثار الصدقة، ولو أن أحدا يقول حدثني بهذه القصة لقلت خرافة، لكن هذه أثار الصدقة، الله عز وجل يخلف على صاحبها بالعوض العاجل.